بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام الحافظ أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري في سيه كتاب العقمة باب أكل الجمار. قال رحمه الله حدثنا عمر بن عبد الغياث قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثني مجاهد عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال بينا نحن عند النبي صلى الله عليه وسلم جلوس إذ أتي بجمار أخلى فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن من الشجر لما بركته كبركة المسلم فظننت أنه يعني النخلة فأردت أن أقول أي النخلة يا رسول الله ثم التفت فإذا أنا عاشر عشرة أنا أحدث فسكت فقال النبي صلى الله عليه وسلم هي النخلة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو عبد الله البخاري رحمه الله في كتابه ونحن لا نزال في كتاب الأطعمة يقول رحمه الله باب الجمار جمار النخلة الجنو أول ما يطلع جمار أبيض جمار أبيض الثعلب يسربه ولهذا رخص بالكلب أن يبقى الثعلب رخص باقتناء الكلب للنخل النخل يأكل الثعلب. جاءت يقول البخاري رحمه الله حدثنا عمر بن حفص عمر بن حفص قال حدثنا أنا أبي حفص بن غياث قال حدثنا الأعمش قال حدثنا مجاهد عن ابن عمر مجاهد عن ابن عمر قال بينما نحن جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتي بجمار يقول ابن عمر رضي الله تعالى عنه بينما نحن جلوسا عند النبي عليه الصلاة والسلام إذ أتي بجمار لما وضع بين يديه قال ما إن هناك شجرة يشبه المسلم في بركته المؤمن في بركته فماي يقول فسكت الناس قاضوا بشجر البوادي بشجر كذا يقول أنا عاشر عشرة ووقع في نفسي أنها النخلة يقول لكني شوف أبو بكر وعمر ساكتين فاستحييتوا يقول فقال هي النخلة الرسول عليه الصلاة والسلام قال هي النخلة. نعم. باب العجوة. قال رحمه الله حدثنا جمعة بن عبد الله قال حدثنا مروان قال أخبرنا هاشم قال أخبرنا عامر بن سعد عن أبي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تصبع كل يوم سبع مرات عجوة لم يضره في ذلك اليوم سم ولا سح. يقول البخاري رحمه الله حدثنا باب العجوة باب العجوة يعني العجوة تمرة نخلة البلح أسود مدرجم البلح بلحها ما دام بلح أسود مدرجم والتمر أسود أيضا إلى أسمر تعرف أنها مدرجمة مثل ترجمة الكورة مثل البلح البلحة بعض البلح طويل كذا وبعضه قصير لكن هي مدرجمة مدرجمة مدرجمة ومع هذا سودة أسود العجوة وتعرف بأنها سودة ومدرجمة. بعض النخل ما يصير مدرجم قلبه يصير طويل وقصير ومصرفع وغيره. شاهد يقول رحمه الله حدثنا جمعة بن عبد الله جمعة بن عبد الله قال حدثنا مروان قال حدثنا هاشم قال حدثنا عامر بن سعد بن أبي وقاص عن سعد أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من تصبح يعني صابري أكل على الريق أكل سبع ثمرات من عجوة لم يضره سم ولا سحر. أكل سبع ثمرات من عجوة لم يضره سم ولا سحر. وقد ورد في مسلم من أكل سبع ثمرات وليس في عجوة من أكل سبع ثمرات لم يضره سم ولا سحر. هذا في صحيح مسلم. أما هنا وفي مسلم أيضا هذا الحديث في مسلم السنن كلها يقول من أكل سبع ثمرات من تصبح بسبع ثمرات من عجوة لم يضره سم ولا سحر. هذا الحديث السنة كلها إنما في حديث من أكل سبع ثمرات وليس في عجوة لم يضره سم ولا سحر وفي مسلم وحده. نعم. باب القران بالتمر. قال رحمه الله حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا جبلة بن سحين قال أصابنا عام سنة مع ابن الزبير رزقنا تمرا فكان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يمر بنا ونحن نأكل ويقول لا تقارنوا فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن القران ثم يقول إلا أن يستأذن الرجل أخاه. قال شعبة الإذن من قول ابن عمر. يقول البخاري رحمه الله باب القران بالتمر. باب القران بالتمر يعني تجي تمرتين وتأكلها الإنسان ومعك ناس يأكلون. لا ينبغي أن تقارن بين اثنتين إلا بإذن اللي يأكل معك. اثنين ثلاثة أربعة يأكلون معك تستأذن منهم ولا حرام عليك أن تأخذه، لأنه هم يأكلون على حبة حبة وأنت في اثنين ما يجوز. هذا باب الجشع، نعوذ بالله، باب الجشع والشح. يقول البخاري حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا جبلة بن سحيم قال أصابنا عام سنة قال أصابنا عام أيام بن الزبير. بن الزبير كان محصور ويعطي أصحابه اللي يقاتلون معه التمرات، يرزقهم تمرات، يقول فيصيب كل واحد منا، وكنا نجتمع يقول على الصحن فيه تمر وناكل، فيمرنا ابن عمر رضي الله عنه يقول لا يجوز لأحد أن يقرن بين اثنتين إلا بإذن صاحبه. لا يجوز تقرن بين اثنين إلا بإذن صاحبك، إذا رضي لا بأس، إذا ما رضي ما يجوز. ما يجوز تقرن اثنين وهو يأكل على حبة حبة، تأكل اثنين يجوزوا على الجشع، نعوذ بالله. قال شعبة الإذن من قول ابن عمر. قال قول إلا بإذنه، هذا من كلام ابن عمر ما هو من الحديث. نعم. باب الغزاء. قال رحمه الله حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن أبي أنه قال سمعت عبد الله بن جعفر رضي الله عنه من قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يأكل الرطب بالقسى. يقول البخاري رحمه الله باب القسى. القسى سبقا شرحناه أنه نبات من الأرض مثل الخيار، إلا أن الخيار أملس، الخيار أملس يأتي أخضر، وأما القسى أبيض، أبيض وكسوره خشنة، كسور القسى خشنة، يعرف معروف نبات في الأرض. يقول البخاري حدثنا إسماعيل قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن أبيه سعد قال عن عبد الله بن جعفر عن عبد الله بن جعفر رضي الله عنه يقول رأيت النبي عليه الصلاة والسلام يقرن التمر بالقسى. عائشة رضي الله تعالى عنها ذكر عنها قالت إنها كانت نحيفة جدا. يقول فذكر لي واحد ذكرت رواية عجوز من عند المدينة قالت كلي البلح كلي الرطب بالقسى. يقول فأكلت الرطب بالقسى فلم أخذ أبقى 15 يوم إلا سمن سيدنا صار بان علي السمن وبان علي النشاط. نعم. باب بركة النخل. قال رحمه الله حدثنا أبو نعيم قال حدثنا محمد بن طلحة عن زبيد بن مجاهد أنه قال سمعت ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن من الشجرة شجرة تكون مثل المسلم وهي النخلة. يقول البخاري رحمه الله باب بركة النخلة، يعني المؤمن مبارك، المؤمن المخلص مبارك، فالنخلة مثله مباركة. يقول حدثنا أبو نعيم قال حدثنا محمد بن طلحة قال عن زبيد اليامي عن مجاهد عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن من الشجر شجر تفتح المؤمن مباركة، تفتح المؤمن لا يسقط ورقها. يقول وقع الناس الوادي ثم لم يعرف أحد فقال هي النخلة. نعم. باب جمع اللونين أو الطعامين بمرة. قال رحمه الله حدثنا ابن مقاتل قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا ابراهيم بن سعد عن ابيه عن عبد الله بن جعفر رضي الله عنهما قال رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الرطب بالقسى. يقول البخاري رحمه الله باب جمع الطعامين مره بمره، يعني ذات الطعامين مره واحد جائز، هذا ذات الطعامين بصحن من صحن واحد. حدثنا ابن مقاتل محمد قال حدثنا عبد الله بن المبارك قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن أبيه سعد عن عبد الله بن جعفر رضي الله تعالى عنه قال رأيت النبي عليه الصلاة والسلام يأكل الرطب بالقسى، يعني يأكل طعامين رطب وقسى كلها طعامين. باب من البيان أكل الطعامين سواء رطب قسى سواء تمر آخر ومعه شيء سواء طعام مطبوخ وطعام مطبوخ آخر كله جائز. هذا الخلط بين طعامين في مرة واحدة تأكل منها الإنسان سواء مطبوخ أو لحم مع كذا أو شيء من هذا كله جائز. نعم. فمن أدخل الديمان عشرة عشرة والجلوس على الطاعم عشرة عشرة. قال رحمه الله تذنى السلط بن محمد قال تذنى حماد بن زيد للجعد من أبي عثمان أنا ناس وأنا أجي من أنا محمد أنا ناس وعن سنان نبي ربيعة أنا ناس أن أم سليم أمه عمدت إلى مد من شعير أشته وجعلت منه خطيفة وأسرت كذا عندها ثم بعثتني إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأتيت وهو في أصحابي فدعوته قال ومن معي فجئته فقلت إنه يقول ومن معي فخرج إلي أبو طلحة قال يا رسول الله إنما هو شيء صنعته أم سليم فدخل فجئ به وقال أدخل علي عشرة فدخلوا فأكلوا حتى شبعوا ومن قال أدخل علي عشرة فدخلوا فأكلوا حتى شبعوا ومن قال أدخل علي عشرة حتى عد أربعين ثم أكل النبي صلى الله عليه وسلم ثم قام فجعلت أنظر هل نقص منها شيء. يقول البخاري رحمه الله باب إدخال الضيوف عشرة عشرة يأكلون أول دعوتهم عشرة عشرة ثم بعد ذلك الأكل عشرة عشرة لأن تنزل البركة بإذن الله تكثير الأيدي في الطعام تنزل البركة بإذن الله. حدثنا أصدق بن محمد صدق بن محمد قال حدثنا حماد بن زيد حماد بن زيد قال حدثنا عن الجعد أبي سنان عن الجعد أبي سنان الجعد أبي سنان قال عن أنس عن أنس رضي الله تعالى عنه أن أم سليم كان عندها دقيق من شعير طحنته ثم عمدت إليه وجعلته مثل القطيفة يعني قرص جعلته قرص مثل القطيفة ثم جعلته في كيس وأعطته أنس ولدها ورحت إلى الرسول عليه الصلاة والسلام فذا يقول أنا ذهبت به إلى النبي عليه الصلاة والسلام وعنده الناس في المسجد فلما رآني أضبط شيء قلت يا رسول الله قال هذا أبو طلحة قلت نعم طعام قلت نعم فقال كوم فقام في المسجد جميعا 80 نفر فجيت يقول أبو إسحاق أبو طلحة فأخبرته فقال لامرأة سليم يا أم سليم جاءت النبي عليه الصلاة والسلام في المسجد أكثر من 80 نفر قالت الله ورسوله أعلم الله ورسوله أعلم هو أعرف الأشياء فالتقول فلما وصل عليه الصلاة والسلام قال لها أعجني أخركي ففركت القرص هذا اللي اهتوت فركته ثم قال أتينا بسمن فجاءت بسمن صبته عليه بعد ما فرقوا قال يا أنس ادعي عشرة فإذا يقول فدعوت عشرة فأكلوا حتى شبعوا وخرجوا وظهت عشرة برضو كذلك حتى وصل الثمانين إلى آخرهم أكل الثمانون إلى آخرهم يقول أنس والله إن أنظر إلى القصعة التي فيها الخبز ما تغيرت ما حد ما نقص منها شيء فدفعوا فأكله آخر الناس عليه الصلاة والسلام هو أبو إسحاق ثم هو أبو طلحة ثم دفعه إلى أم سليم. نعم. باب ما يكره من الثوم والبخول فيه عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال رحمه الله حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الوارث عن عبد العزيز قال قيل لأنس رضي الله عنه ما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم بالثوم فقال من أكل فلا يقربن مسجدنا. قال البخاري رحمه الله باب من أكل الثوم والبصل فلا يقرب المسجد. حدثنا عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم عمر عن النبي عليه الصلاة والسلام من أكل ثوما أو بصلا فلا يقربن مسجدنا حراما عليه يدخل المسجد لأنه يؤذي الملائكة ويؤذي بني آدم. الشيء الذي يؤذي بني آدم يؤذي الملائكة الشيء الذي يؤذي بني آدم عادة فإنه يؤذي الملائكة. الرسول عليه الصلاة والسلام قال يجب أن يمنعوا من المسجد إذا أكلت ثوم أو بصل يجب أن يمنعوا من المسجد. بعض الناس اليوم يقترح أن يمنع شارب الدخان أيضا لأن ريحته قبيحة جدا يجب أنه يمنع حتى شارب الدخان في يومنا هذا يمنع من المسجد مثل ما تمنعه من البصر والثوم الإنسان. الشاهد شجرتين خبيثتين خبيثة الرائحة فمن أكل منهما فلا يقربن مسجدنا. قال حدثنا مسدد يقول حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الوارث عبد الوارث بن عبد الصمد قال حدثنا عبد العزيز بن سعيد العزيز بن سعيد قال قيل لأنس ما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم بالثوم قيل لأنس هل سمعت النبي يذكر الثوم قال نعم قال من أكل من هذه الشجرة الثوم والبصل فلا يقربن مسجدنا. قال رحمه الله حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا أبو صفوان عبد الله بن سعيد قال أخبرنا يونس بن شهاب قال حدثني عطاء أن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما زعم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أكل ثوما أو بصلا فليعتزلنا أو ليعتزل مسجدنا. قال البخاري رحمه الله حدثنا علي بن عبد الله علي بن عبد الله المديني قال حدثنا عبد الله بن سعيد عبد الله بن سعيد قال حدثنا يونس بن يزيد عن ابن شهاب قال عن عطاء عن جابر بن ابي رباح عن جابر رضي الله عنه قال سمعت النبي عليه الصلاة والسلام قال من اكل الثوم والبصل فلا يقربن مسجدنا. باب الكباب وهو ثمر العراق. قال رحمه الله تذنى سعيد بن عفير قال تذنى نوح بن يونس بن شهاب قال اخبرني ابو سلمة قال اخبرني جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمن رزالان مثل الكباز فقال عليكم بالاسود منه فانه ايطب. فقال كنت ذرع الغنم؟ قال نعم. وهل من نبي الا رعاها؟ يقول البخاري رحمه الله باب الكباز خاء وباء ممدوده وتاء. كباز او الاراك ثمر الاراك هذا الاسود منه يقول لذيذ مره ياكله البوادي ياكله الاطفال لذيذ. يقول حدثنا سعيد بن عطيه قال حدثنا عبد الله بن واحد قال حدثنا يونس عن ابن شهاب عن انس عن ابو سلمة عن جابر عن جابر رضي الله تعالى عنه انه اتي بكباد كانوا ياكلونه فقال عليكم بالاسود منه فانه الذ. الكباد هو نبات المسواك الاراك هذا يشتد قبل يشتد يصير حصى بإذن الله يؤكل يشره نبات ولينبت منه يؤكل الكباد. نعم. قال كنت ترعى الغنم؟ قال نعم. والنبيين قول عليكم بالأسود منه. فقلنا يا رسول الله عجيب هذا غريب يعني ما يعرف أجناده إلا اللي رعى الغنم. فكنت ترعى؟ قال نعم. وكل نبي رعى الغنم. نعم. كان يرعى الغنم بقراريف لقريشنا في مكة عليه الصلاة والسلام قبل النبوة. باب المضمضة بعد الطعام. قال رحمه الله دثنا علي ولا دثنا سيان قال سمعت يحيى بن سعيد المشير بن يسار سويد بن النعمان رضي الله عنه من قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى خيبر فلما كنا بصحبائي دعا بطعام فما أوتي إلا بسويق فأكلنا لا فقام إلى الصلاة فمضمضة ومضمضنا. قال يحيى سمعت بشير يقول حدثنا سويد قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى خيبر فلما كنا بالصحبة قال يا يحيى وهو من خيبر ألا دوى على روحة دعا بطعام فما أوتي إلا بسويق فلقنا وأكلنا معه ثم دعا بماء فمضمضه وضمضنا معه ثم صلى بنا المغرب ولم يتوضأ. وقال سفيان كأنك تسمع من يحيى. يقول البخاري رحمه الله باب المضمضة بعد الطعام. باب المضمضة بعد الطعام يعني من السنة أنك إذا أكلت الإنسان تمضمض. كان فيه دسم في السسومة لازم تغسل الإنسان بشيء يذهب هذه السسومة عن يديك الإنسان لا تصلي وعن أمك. لأنه اليوم الحمد لله الصابون متيسر وتغسل يديك بصابون وتمضمض أفمك أيضا لتذهب الريحة لأن الملائكة الملك يحط أفمه على أفمك وانت تقرأ القرآن الإنسان فلا تؤذي الملك وهو يقرأ ويستمع القرآن منك يا إنسان. الشاهد أن غسل اليدين والمضمضة من السنة. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا يحيى بن سعيد قال عن بشير بن يسار عن سويد بن النعمان قال كنا مع النبي عليه الصلاة والسلام مخرجهم من خيبر لما انتهوا من خيبر وصفوا خيبر أتى الرسول عليه الصلاة والسلام ثم هو جلس عند الصحابة والصحابة مسافة 6 ساعات من هذا مسافة 6 ساعات من خيبر إلى الصحابة جبل كبير أبيض مستطيل مسافة 6 ساعات يعني تمشي من خيبر على الناقة تمشي 6 ساعات تصل الصحابة جبل كبير مستطيل معروف. يقول فجلس الرسول عليه الصلاة والسلام عنده لما أقبل الليل نزل عنده والجيش اللي معه عليه الصلاة والسلام ودعا بالطعام. يقول فأوتي بالطعام بطعام من السويق يقول فلاكوه ثم قام عليه الصلاة والسلام. يقول متمضمض الرسول عليه الصلاة والسلام تمضمض معه ثم صلى بالناس المغرب ولم يتوضا يعني مع أن السويق محمود في النار محمود هذا خلافا للأحناف اللي يرون أنه لابد كل مطبوخ لازم الإنسان ينقض الوضوء يتوضا منه. يقول فمضمض فمه وصلى بالناس ولم يتوضا. هذه القصة غير قصة العرس وإيلام الرسول عليه الصلاة والسلام. الإيلام هذا جرى بالليل ولما أصبح دعا بالأمطعة ودعا بالأدوية فوجب بأقط وتمر وسويق وغيره. هذه وليمة العرس أما هذه فهي عشاء أتى أوتي بسويق فتعشى والصحابة رضي الله عنهم ثم مضمض وصلى بالناس. باب العقل الأصابي ومصيا قبل أن تمسع بالمنديل. قال رحمه الله تذنى علي بن عبد الله قال تذنى سبيانا نمر الندينا أنا طائنا بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أكل أحدكم فلا يمسع يده حتى يلعقها أو يلعقها. يقول البخاري رحمه الله باب لعق الأصابع لأنك ما تدري البركة فيه في أصابعك الإنسان في يدك أو بالصحن أو بالملعقة تنسى ما تدري البركة في أي شيء فلازم تلعق أصابعك وتلعق الملعقة وتلعق الصحن لأنك ما تدري أي البركة في أي هذا ولا هذا ولا هذا البركة ينزلها الله تعالى وتقدس في الطعام لكن ما ندري في أي الأواني شيء في أصابعك الإنسان في الصحن في الملعقة اللي تأكل فيها ما تدري الإنسان غير أمان فمع هذا أنك تلعق أصابعك تلعق الصحن تلعق جميع الطعام الأواني اللي بين يديك العقل الإنسان لأنك ما تدري البركة في أيهما. يقول البخاري حدثنا علي بن عبد الله علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان بن عيينة سفيان بن عيينة قال حدثنا عمرو بن دينار عمرو بن دينار قال عن عطاء بن عباس عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أكل أحدكم فلا يمسح يده حتى يلعقها. يقول النبي عليه الصلاة والسلام إذا أكل أحدكم فلا يلعق أصابعه ولا تلحد يديك حتى قبل أن تنشفها أو إلحد يديك قبل ولا تنشفها بالمنديل إلا إذا بعد ما تلعقها إذا لعقتها ومصيتها الإنسان كله ونظفتها حينئذ نظفها بالمنديل. إذا كان ما في ماء إذا كان ولا الماء أحسن لكن عندهم في البر أو في مكان بس لا يوجد إلا المنديل فإذا لم تجد المنديل لا تمسحها حتى تلعقها أو تقول لك الغسل أحسن الغسل في الماء أحسن من المنديل. باب المنديل. قال رحمه الله حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثني محمد بن فلين قال حدثني أبي عن سعيد بن الحارث عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه سأل عن الوضوء مما مست النار فقال لا فكنا زمان النبي صلى الله عليه وسلم نجد مثل ذلك من الطعام إلا قليلا فإنا نحن وجدناه لم يكن لنا مناديل إلا أكفنا وسواعدنا وأقدامنا ثم نصلي ولا نتوضأ. يقول البخاري رحمه الله باب المنديل. باب المنديل. حدثنا إبراهيم بن المنذر إبراهيم بن المنذر قال حدثنا محمد بن فليح محمد بن فليح عن أبيه عن أبيه فليح عن سعيد بن الحارث عن سعيد بن الحارث قال أنه سأل جابر رضي الله تعالى عنه عن الوضوء مما مست النار فقال لا ما تتوضأ من مست النار. كنا نأكل السويق أو الطعام الذي فيه دسومة ثم نلعق أصابعنا ثم نمسحها بأمكان فيه ما نغسلها بالماء وإلا نمسحها بالمنديل ونذهب نصلي ما نتوضأ. يلا ما لنا مناديل إلا أكفنا وسواعدنا. ما لنا مناديل أحيانا إلا أكفنا يعني ما في مناشف ولا في حاجة أحيانا أيدينا نمسح وحدة بوحدة ونذهب نصلي ولا نتوضأ. فما يقول إذا فرغ من طعامه. قال رحمه الله حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيانا ثور عن خالد بن معدان عن أبي أمامة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رفع مائدته قال الحمد لله كثيرا طيبا مباركا فيه غير مخفي ولا مودع ولا مستغنى عنه ربنا. يقول البخاري رحمه الله حدثنا باب ما يقول إذا فرغ من الطعام. ما يقول إذا فرغ من الطعام يقول قبل الطعام بسم الله الرحمن الرحيم قبل أن يأكل يمد يده إلى الطعام يسمي الله تعالى وتقدم ثم بعد ذلك يأكل فإذا شبع وانتهى ولعق أصابعه يقول الحمد لله الذي. قال حدثنا أبو نعيم حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان قال حدثنا ثور قال عن خالد بن معدان عن أبي أمامة قال النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رفع مائدته قال الحمد لله. النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا رفعت المائدة قال الحمد لله كثيرا أطعمنا الحمد لله كثيرا طيبا مباركا غير مكفي ولا مودع ولا مستغنى عنه ربنا قال رحمه الله حدثنا أبو عاصم قال وفي الحديث ورد الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وشفانا وكفانا فكم من لا مطعم له ولا مأوى. أيضا هذا بعد الأكل، إذا انتهيت من الأكل الإنسان وأردت أن تغسل، الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وشفانا وكفانا، فكم من لا مطعم له ولا مأوى. يعني أنت أطعمك الله تعالى وتقدس، لكن كم من العباد ما له مطعم ولا له مأوى ولا له مأكل، فأنت تحمد ربك وتشكره الذي أنعم عليك. نعم. قال رحمه الله: حدثنا أبو عاصم ثور بن يزيد خالد بن معدان النبي أمامة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ من طعامه قال مرة إذا رفع مائدته قال: الحمد لله الذي كفانا وأروانا غير مكفي ولا مكفور، وقال مرة: الحمد لله ربنا غير مكفي ولا مودع ولا مستغنى ربنا. قال البخاري رحمه الله: حدثنا أبو عاصم النبيل قال حدثنا ثور بن يزيد قال خالد بن معدان عن أبي أمامة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام إذا انتهى من الطعام قال: الحمد لله الذي كفانا وأروانا غير مكفي ولا مكفور ولا مودع ربه ولا مستغنى عنه ربنا. ورواية قال: الحمد لله ربنا غير مكفي ولا مودع. ورواية: الحمد لله ربنا غير مكفي ولا مودع ولا مستغنى عنه ربنا. باب الأكل مع القادم. قال رحمه الله: حدثنا أبس بن عمر قال حدثنا شعبة محمد وابن زياد قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أحدكم قادموا بطعامه فإن لم يجلس معه فليناول أكلة أو أكلتين أو لقمة أو لقمتين فإنه ولي حره وعلاجه. يقول البخاري رحمه الله: باب الأكل مع القادم أو إعطاءه الطعام. إذا جاب لك الطعام تأتيه لقمة ولقمتين إن رضي، وإلا خلوه يأكل معك الإنسان. أنت آدم وهو آدم، كلكم سواء. يقول البخاري رحمه الله: حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة قال حدثنا محمد بن زياد قال عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا أتى أحدكم قادمه بطعامه فإن لم يجلس معه أتاك القادم بطعامه فأشركه معك، قل له تفضل كل معي، لكنه يرفض يأكله لقمة أو لقمتين كل أبكي له. إذا رفض أيضا أن يأخذ اللقمة واللقمتين، لأن بعضهم يتأثر يعجز نفسه ويرفض أن يأخذ اللقمة وهو واقف أو اللقمتين، فإذا لم يأخذها لا كذا ولا كذا فأبقي له لقمة ولقمتين بالصحن، إذا غلط أبقي له لقمة أو لقمتين يأكلها، لأنه تولى حره وبرده، تولى الطبخ وتولى كذا، فأعطيه لقمة قبل الأكل أو ادعوه يأكل معك أو أبقي له في الصحن إذا رفض. نعم. باما الطاعم الشاكر مثل السائم الصابر. فيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. يقول البخاري رحمه الله: باب الطاعم الشاكر أيهما أفضل، هل الطاعم الشاكر أو الصائم الصابر أيهما أفضل، أن يطعم ويأكل ويشكر ربه تعالى وتقدس، أما الذي يصوم ويصبر على الصوم أيهما أفضل؟ الطاعم الشاكر أفضل. ابن القيم رحمه الله له كتاب يسمى عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين، قارن بين هذا وهذا، بين الصائم الصابر وبين الطاعم الشاكر أيهما أفضل. قال: الطاعم الشاكر أفضل، لأن هذا الطعام تعدى قد يتعدى إلى غيره، والصوم يتعدى يصوم على نفسه ويصبر على نفسه، أما الطعام فقد يتعدى إلى غيره ويشكر ربه ويأكل الطعام ويشكر ربه، فالطاعم الشاكر أفضل من الصابر، من الصائم الصابر. عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين تفاضل بين الطاعم الشاكر وبين الصائم الصابر. نعم. باب الرجل إذا إلى طعام فيقول: وهذا معي. وقال أنس: إذا دخلت على مسلم فلا يتهم فكل من طعامي واشرب من شرابي. قال رحمه الله: حدثنا عبد الله بن أبي الأسود قال حدثنا أبو سامة قال حدثنا الأعمش قال حدثنا شريك قال حدثنا أبو مسعود الأنصاري رضي الله عنه قال: كان رجل من الأنصار يكنى أبا شعيب وكان له غلام لحام، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو بأصحابه معرف الجوع في وجه النبي صلى الله عليه وسلم فذهب إلى غلام اللحام فقال اثنى لي طعاما يكفي خمسة فقال لي يدعو النبي صلى الله عليه وسلم خامس خمسة فصنع له طعيما ثم أتاه فدعاه فتبعهم رجل قال النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا شعيب إن رجلا تبعنا فإن شئت أذنت له وإن شئت تركته قال لا بل أذنت له. يقول البخاري رحمه الله باب الرجل يدعى إلى طعام ثم يتبعه آخر. أنت دعيت وعزمت الإنسان لكن هذاك طفيلي جاب اثنين ثلاثة يمشون وتبعهم يدري أنهم مدعيين على الطعام ويمكن أنه جايع بعد مسكين فتبعهم بدون أن يدعى. تقول لصاحب البيت يا فلان هذا تبعنا وهم يعزون يدخل تريد ترى أن يدخل وإلا يرجع أنت حر. فإن قال يدخل وإن قال يرجع لازم يرجع ولا يدخل نعم لأنه يصير مغتصب دخل وهو لم يأذن له يصير مغتصب حرام عليه الأكل حرام عليه وكل من طعامه واشرب من شرابه لا بأس بذلك. قال حدثنا عبد الله قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا الأعمش قال عن أبي وائل عن أبي مسعود الأنصار رضي الله عنه قال كان رجلا من الأنصار يكنى أبا شعيب عنده لحام غلام اللحام يعني يطبخ يعني يذبح ويجزرها ويبيع اللحم أو يبيع الجزور. نقول فعرف في وجه الرسول الجوع فأتى إلى غلام قال يا فلان اصنع لي طعام يكفي خمسة فإني رأيت الجوع في وجه الرسول عليه الصلاة والسلام. يقول فصنع له طعام يكفي خمسة فذهب أبو شعيب ودعا الرسول عليه الصلاة والسلام وقال يا رسول خمسة بس ما عندنا إلا طعام خمسة. فجاء الرسول يمشي هو خمسة أمبار معه عليه الصلاة والسلام فتبعه رجل تبعهم رجل من المسجد لما قرب من بيت أبي شعيب وعاقه قابلهم أبو شعيب قال هذا تبعنا بدون دعوة يا أبا شعيب تريد أن تأذن لك فأدخل ما تأذن يرجع. قال لا أذنت له يا رسول الله إذا أذن لا بأس بذلك وإلا فهو مغتصب إذا دخل بدون إذن يسمى مغتصب والطعام عليه حرام. نعم. باب إذا عدل العشاء فلا يعجل عن شايه. قال رحمه الله دثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب بن الزهري قال الليث حدثني يونس بن شهاب قال أخبرني جعفر بن عمرو بن أمية أن أباه عمرو بن أمية رضي الله عنه أخبره أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يهتز من كتف شاة في يده فدعي إلى الصلاة فألقاها والسكين الذي يهتز بها ثم قام فصلى ولم يتوضأ. يقول البخاري رحمه الله باب إذا حضر العشاء فابدأ بالعشاء قبل العشاء. حضر العشاء والعشاء أي تبدي أبدي العشاء لا سيما يصير بحاجة إليه جوعان حاجة إلى العشاء فأنا أبدأ آكل العشاء وأترك العشاء حتى لو فاتت الصلاة. حدثنا أبو اليمان قال حدثنا شعيب قال حدثنا الزهري قال وقال الليث حدثني شعيب قال يونس بن يزيد الأيلي يعني شعيب ويونس متابعيني عن الزهري قال أخبرني جعفر بن عمرو بن أمية أخبرني جعفر بن عمرو بن أمية الضمري رضي الله عنه سائر الملقب داعي الرسول عليه الصلاة والسلام قال أن أباه أخبره عمرو بن أمية أنه رأى جعفر يقول أباه أخبره بن أمية عمرو بن أمية الضمري قال أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يهتز من كتف شاة في يده رأى الرسول عليه الصلاة والسلام يهتز من كتف شاة ثم سمع الأذان أو قال الإقامة فتمضمض وذهب وصلى بالناس ولم يتوضأ وترك الكتف اللي يحتز منها فنحتز منها بالسكين ويأكل على قليل يقطع ويأكل يقطع ويأكل عليه الصلاة والسلام. ولما سمع الإقامة هو الأذان الإقامة تمضمض وذهب وصلى بالناس ولم يتوضأ يعني أنه جائز أن تصلي بالناس ولو أكلت لحما مطبوخ ولو طعاما مطبوخ لا بأس بذلك. قال رحمه الله حدثنا معل بن اسد قال حدثنا وهب بن ايوب عن ابي خلابه عن انس بن مالك رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا وضع العشاء وقيمت الصلاه فابدؤوا بالعشاء. وعن ايوب النافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه انه تعشى مره وهو يسمع قراءه الامام. يقول البخاري رحمه الله حدثنا معل بن أسد. معل بن أسد قال حدثنا وهيب. وهيب قال عن أيوب. عن أيوب عن أبي كلابة. عن أبي كلابة عن أنس بن مالك. عن أنس رضي الله تعالى عنه أنه قال أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول إذا حضر العشاء والعشاء فابدأوا بالعشاء. إذا حضر العشاء يأذن العشاء وحضر العشاء فابدأ بالعشاء قبل العشاء. نعم. وعن أيوب النافع عن ابن عمر. وعن أيوب عن نافع عن ابن عمر بمثله أنه إذا حضر العشاء والعشاء فابدأ بعشاء الإنسان، لا سيما إذا كان جيعان ومحتاج إلى العشاء، لأن الصلاة لا ينبغي أن يأتي الإنسان إليها وقلبه مشغول بشيء، أما حاقن أو حاقد أو جوعان أو حاجة ضرورية لا تحضر الصلاة إلا وقلبك فارغ لأجل لك شؤونك الإنسان، صلي لربك والقلب نظيف فارغ ما في شيء يلهيه. الصلاة لازم أن تفرغ لها يا الإنسان، فرغ لها قلبك لا تخلي شيء يلهيه. فإذا في عشاء كل العشاء كل عشاء واترك الصلاة، بعد ما تتعشى صلي الإنسان وأنت قلبك ليس فيه ما يهمه ولا يهمه. نعم. وعن أيوب عن نافع عن ابن عمر أنه تعشى مرته وهو يسمع قراءة الإمام. عن أيوب عن نافع عن ابن عمر أن ابن عمر رضي الله تعالى عنه تعشى والإمام والقراءة تقرأ في الصلاة، يعني الإمام يقرأ القراءة في الصلاة وهو يتعشى، لا شك في أبداد العشاء أترك العشاء. قال رحمه الله حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن هشام بن عروة عن أبي عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أقيمت الصلاة حضر العشاء فابدأوا بالعشاء. قال وهيب ويحيى بن سعيد عن هشام إذا أوضي العشاء. يقول البخاري رحمه الله حدثنا محمد بن يوسف. محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان. سفيان قال حدثنا هشام بن عروة. هشام بن عروة عن أبي عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا أقيمت الصلاة وحضر العشاء إذا أقيمت الصلاة وحضر العشاء فابدأ بالعشاء واترك الصلاة. كل عشاء كل إنسان ابدأ بالعشاء وكله واترك الصلاة، وصل الحالة الإنسان ما فيها شيء. باب قول الله تعالى فإذا طعمتم فانتشروا. قال حدثني عبد الله بن محمد قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثني أبي عن صالح بن شهاب أن أنس رضي الله عنه قال أنا أعلم الناس بالحجاب، كان أبي بن كعب رضي الله عنه يسألني عنه، أتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم عروسا بدينة ونات جحش وكان تزوجها بالمدينة، فدعا الناس لطعام فأتى ارتفاع النهار فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وجلس معه رجال بعدما قام القوم، حتى قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فمشى ومشيتما واتى بلغ باب حجر عائشة، ثم ظن أنهم خرجوا فرجعت معه، فإذا هم جلوس مكان فرجع ورجعت معه الثانية، حتى بلغ باب حجرة عائشة فرجع ورجعت معه، فإذا هم قد قاموا فطر بيني وبينه سترا وأنزل الحجاب. يقول البخاري رحمه الله باب الحجاب، يعني الحجاب للمرأة أنها تحتجب، لا سيما نساء الرسول عليه الصلاة والسلام يجب أن لا يرى جسدها كله، كل بدنها ما يرى، يعني أمهات المؤمنين لكن ما ترى جسدها كله، لازم يستر جسدها كله ما تراه الإنسان، لازم تختفي عن الناس لا يرونها وإن كانت من أمهات المؤمنين. حدثنا وقوله تعالى فإذا طعمتم فانتشروا. وقوله تعالى فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين للحديث، إن ذلك كان يؤذي النبي فيستحي منكم والله لا يستحي من الحق. يعني لما طعموا ذهب الرسول عليه الصلاة والسلام يدخل على زينب، لكن في ناس جالسين، راح وصل عائشة ثم رجع وإذا هم جالسين، بعض الناس يأخذوا حيث السوالف ينسى وين هو فيه في أي أرض هم، ثم رجع عليه الصلاة والسلام إلى عائشة ثم رجع وقد خرجوا. يقول فدخل عليه الصلاة والسلام، يقول أنس، وأنس كان في 10 سنوات، فدخل وأرخى الستر بيني وبينه خلاص، يعني الحجاب أحضر من قصة زينب من عرس زينب. قال حدثني عبد الله بن محمد. يقول حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم. يعقوب بن إبراهيم عن أبيه. عن أبيه إبراهيم بن سعد قال عن صالح بن كيسان. عن صالح بن كيسان عن ابن شهاب. عن ابن شهاب الزهري قال أن أنس قال أنا أعلم رضي الله عنه قال أنا أعلم الناس بالحجاب. قال أنا أعلم الناس، يقول أنس أنا أعلم الناس بالحجاب، كانوا يسألونه لأنه تأخرت وفاته وكبر سنه وسكن الكوفة، صار الناس يترددون عليه يأخذ العلم عن أنس رضي الله عنه. كان أبي بن كعب يسألني عنه. يقول كان أبي بن كعب يسألني عنه وكثير من الصحابة يسألون أنس عن الحجاب لأن قصة زينب اشتهرت مشهورة. يقول نعم. أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم عروسا بزينب ونجيح. أصبح الرسول عليه الصلاة والسلام عروسا بزينب وكانت تحت زيد بن حارثة غلامه مولاه. ولكن الله تعالى تقدس أراد أن يجي يخبر الناس أنه أنك يجوز أن تتزوج الإنسان اللي كانت تحت غلامك لك عبد وأعتقته أو ما أعتقته ثم طلقها العبد لك أن تتزوج ما تحته لك أن تتزوج امرأة عبدك. هذا إجازة من الله تعالى إخبار يرينا أنه يجوز لك أن تتزوج امرأة عبدك التي طلقها تزوجها الإنسان. فزيد بن حارثة كانت تحته زينب وكانت تتذمم منه ويتذمم منها. فقال الرسول يقول أمسك عليك زوجك يا زيد أمسك عليك زوجك يقبل الله تعالى وتقدس وتخفي في نفسك ما الله مبديه يخفي في نفسي الوحي اللي نزل أخبره الله تعالى أنها زوجته أخبره رب العالمين أنه إذا طلقها زيد يتزوجها لكن كتمه عن الناس وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله حق تخشى. فالشاهد أن زينب يقول أنس رضي الله تعالى لما تزوج الرسول زينب أو لما بشات أو لما بكذا ثم بعد ذلك لما أكل الناس تفرق الناس ما عدا اثنين أو ثلاثة أخذهم الكلام صاروا يتكلمون. يقول فجاء الرسول وإذا هم جلوس فذهب إلى عائشة وصل إلى بيت عائشة ولم يدخل ثم رجع وإذا هم خرجوا. فيقول فدخول أنس فدخل على زينب رضي الله عنها عليه الصلاة والسلام يقول أرخص ستر بينه وبينه ومن هنالك نزل الحجاب الكامل للمرأة المرأة الرسول زوجة الرسول عليه الصلاة والسلام. باب العقيقة باب تسمية المولود غداة يولد لمن يعقع وتحنيكه. قال رحمه الله تزني إسحاق النس قال دهن أبو سام قال تزني بريدة النبي أردى نبي موسى رضي الله عنه قال ولد لي غلام فأتيت بالنبي صلى الله عليه وسلم فسماه إبراهيم فحنكه بتمرة ودعا له بالبركة ودفعه إلي وكان أكبر ولد أبي موسى. يقول البخاري رحمه الله كتاب العقيقة. العقيقة التي تذبح للمولود سواء كان ذكر أو أنثى. الذكر كبشين والأنثى كبش واحد. تذبح ذبيحة واحدة ذبيحتين للولد وذبيحة كما فعل الرسول الحسن ذبح لهم على اثنين اثنين. حق للحسن في يوم ولادته كبشين وحق للحسين يوم ولادته كبشين أيضا. ولكن ورد أنه يوم السابع ما يسمع إلا يوم السابع. المولود ما يترك سمعه ويسمع إلا يوم سابع. فلهذا يوم سبعة من ولادته تبدن بالأذن اليمنى وتبدن بالأذن اليسرى فإنه يسمع حينئذ قبله ما يسمع فيه الله. هذا ما ورد في بعض الأحاديث وعن بعض الخبراء أن السمع ما ينشق إلا بعد سبعة أيام من ولادته. الشاهد يقول البخاري رحمه الله حدثنا إسحاق بن النصر قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا بريدة عن أبي بردة عن أبي موسى لك رضي الله تعالى عنه قال ولد له ديمة يقول أبو موسى ولد لي مولود فأخذته وذهبت به للنبي عليه الصلاة والسلام ومعي تمرة فلاك عليه الصلاة والسلام وتفلها تفله حنكه فيها يعني الطفل حنكه فيها فصار يتلمه ثم سماه الرسول عليه الصلاة إبراهيم فكان اسمه إبراهيم. يعني تسميه الإنسان يجيب يوم ولادته تزم بذنه وتستخدم بذنه وتسميه وتعق له وإن شئت أن تتركه إلى السابع إلى يوم السابع فتعق عنه وتسميه وتؤذن بالأذن وتقيم بالثانية. ها أنت حر سبعة أو الرسول عليه الصلاة والسلام عقل الحسن يوم ولادته وعقل الحسين يوم ولادته وأذن بالأذن وأقام بالثانية إلى آخر النهار. وكان أكبر ولد أبي موسى إبراهيم أكبر ولد أبي موسى لا شيء رضي الله عنه. قال رحمه الله حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن هشام عن أبي عائشة رضي الله عنها قالت أتي النبي صلى الله عليه وسلم بسبيه يحنكه فبال عليه فأتبعه الماء. يقول البخاري رحمه الله حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى قال حدثنا هشام بن عروة عن أبي عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن أخت عكاشة بن محصن لها اسم نسيتها العين أخت عكاشة بن محصن أتت النبي عليه الصلاة والسلام بطفل لها ووضعه عليه الصلاة والسلام على حجره على ثوبه، فبال المولود على ثوب الرسول عليه الصلاة والسلام ودعا بماء ورشه كذا، فقد ورشه وقال الغلام الذكر يرش رش بس يكفي، وأما الأنثى لازم من الغسل. ما الحكمة؟ الله أعلم. العلماء يتخرصون تخرص وهو أن هذا من التراب وهذه من اللحم، المرأة من اللحم والولد من التراب، الذكر من التراب والمرأة من حتى المرأة من التراب. من أين جت المرأة؟ يقولون لا، المرأة ما هي من التراب، المرأة من عظم آدم عليه السلام، المرأة خلقت من اللحم من عظم آدم، وأما الولد فخلق من التراب تابع لآدم لأنه مخلوق من التراب. هذه الحكمة عند بعض القدير من الناس يقول شراح الحديث. الشاهد أنه بال على الرسول عليه الصلاة والسلام فدعا بماء ثم رش ثوبه رش كذا كذا كذا ثم بعد ذلك ترك وأعطاه الولد النفس، إنما حنكه بتمرة، جايبت معها تمرة فحنكه بتمرة وكان يتمرمون بها. قال رحمه الله حدثنا إسحاق بن نصر قال حدثنا أبو موسى قال حدثنا هشام بن عروة عن أبي أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما أنها حملت بعبد الله بن زبير مكة، قالت وخرجت وأنا مذم فأتيت المدينة فنزلت قباء ولدت بقباء ثم أتيت به رسول الله صلى الله عليه وسلم فوضعته في حجره ثم دعا بتمرة فمطقها ثم تفل فيه فكان أول شيء دخل جوفه ريق رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم حنكه بالتمرة ثم دعا له فبرك وبرك عليه وكان أول مولود ولد في الإسلام ففرحوا به فرحا شديدا لأنهم قيل لهم إن اليهود قد سحرتكم فلا يولد لكم. يقول البخاري رحمه الله حدثنا حاكم بن النصر حاكم بن النصر قال حدثنا أبو أسامة أبو أسامة قال حدثنا هشام بن عروة هشام بن عروة عن أبيه عروة عن أسماء بنت أبي بكر عن أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنها وكانت تحت الزبير بن العوام وكانت حامل ملم خلاص تبي تمني. يقول فهاجرت إلى المدينة مع الزبير. يقول لما وصلت قبى انولدت نفسك لله لعبد الله بن الزبير رضي الله عنه في المدينة، وكان أول مولود للمهاجرين في المدينة، وأكذب الله اليهود اللي يقولوا أنكم ما تولدون ولا تحملون. أتى ابن الزبير أفضل مولود أفضل مولود على وجه الأرض ذلك اليوم، وله وحج به أبو بكر الصديق حج في الوداع وله 10 سنوات. انظر كيف غلط أئمة العلماء، كثير من أئمة العلماء في كتبهم غلطوا فقالوا طاف أبو بكر الصديق حجة الوداع ابن الزبير بخلقة، ابن الزبير له 10 سنين كيف يطوف بخلقة، إنما طاف بابنه محمد الذي ولد في ذي الحليفة، محمد ولدته أسماء بنت عميس في ذي الحليفة، فطاف به أبو بكر رضي الله عنه بين يديه بخلقة، أما ابن الزبير بن 10 سنين على رجليه كيف يطوف بخلقة. غلط أكابر أئمة العلماء منهم المالكية والشافعية غلطوا غلطا، والحنابلة تبعوا إمامهم قدامة في المغني. فحمل ابن الزبير بين يديه وهو يطوف حجة الوداع يحمل بين يديه ولا 10 سنوات هو أول مولود المهاجرين في المدينة. نعم. قال رحمه الله حدثنا مطر بن الفضل قال حدثنا يزيد بن هارون قال اخبرنا ابو هريره أنس بن سيرين عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان لابن ابي طلحه يشتكي فخرج ابو طلحه فقبض الصبي فلما رجع ابو طلحه قال ما فعل ابني؟ قالت ام سليم هو اسكن ما كان فقربت اليه العشاء فتعشى ثم اصاب منها فلما فرق قالت واري الصبي. فلما اتى ابو طلحه اتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخبره فقال عرستم الليله؟ قال نعم. قال اللهم بارك لهما فولدت غلاما. قال لي أبو طلحة حفظه حتى تأتي به النبي صلى الله عليه وسلم، فأتى به النبي صلى الله عليه وسلم وارسلت معه تمرات فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم وقال معه شيء؟ قالوا نعم تمرات. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم ودقات ثم أخذ من فيه فجعلها فيه في السبي وحنكه به وسماه عبد الله. يقول البخاري رحمه الله حدثنا مطر بن الفضل مطر بن الفضل قال حدثنا يزيد بن هارون يزيد بن هارون قال حدثنا عبد الله بن عون عبد الله بن عمر قال حدثنا أنس بن سيرين عن أنس بن مالك عن أنس بن مالك عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن امرأة أبا طلحة كانت أم سليم حامل ملم قال كان لها مولود مريض، لها مولود طفل مريض وتركته مريض، وطلع أو خرج أبو طلحة من عندها يصلي وهو مريض ومات في غيابة أبو طلحة، مات في غيابة أبو طلحة، فسجته وتركته ولمت عشاء وتزينت وتطيبت وجعلت نفسها كالعروس، فلما جاء أبو طلحة قال ما فعل ابني؟ قالت الحمد لله تأكل تأكل أصاب تعشى ثم أصاب منها ثم بعد ذلك قالت وارثني سبحان الله، وسب واتكلم وأغلظ عليها خليني أتعشى وأقرب منك وابني ميت، قالت شوربي راح إلى الرسول عليه الصلاة والسلام قال حصل كذا وكذا، قال عسى أن الممت بعضك البعض لأن أقربت منها، قال نعم يا رسول الله، قال اللهم بارك لهم في ليلتهم. فجاء إسحاق انظر جاء عبد الله ولدهم اللي ولده إسحاق، جاء عبد الله فقال وقال لهم اللهم بارك لهم في ليلتهم، الرسول دعاهم اللهم بارك لهم في ليلتهم، فلما ولد له إسحاق عبد الله ذهب به إلى الرسول عليه الصلاة والسلام فأخذ معه تمرات، قال معك تمرات؟ قال نعم، فأخذه عليه الصلاة والسلام ولاك تمرة أو تمرتين من فيه، ثم أخذها من أخوه وجعلها في الطفل، قال اللهم بارك لهم فيه. ما الذي حصل؟ بدل الولد اللي مات 11 مولود، تعالى الله تعالى 11 مولود أكبرهم إسحاق عبد الله بن إسحاق 11 مولود خلق الله عليهم من الولد الذي ترجعت فيه وصبرت الكلين، أعطاه الله 11 مولود بدل الواحد. اللهم أهدنا فيمن هديت، اللهم أهدنا فيمن هديت، عافنا فيمن عافيت، تولنا فيمن توليت، اللهم توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين.